الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد انتهينا إلى تفسير سورة أو في تفسير سورة التكوين إلى الآية 10، وهي قوله تعالى: وإذا القصص نشرت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم صعرت، وإذا الجنة أزلفت، عملت نفس ما أحضرت. قوله تعالى: وإذا القصص نشرت، أي قصص أعمال العباد نشرت لهم بعد أن كانت مطوية على ما فيها مكتوب من الحسنات والسيئات. يعني بعد ما كانت القصص مطوية إذا بها تنشر لهم، وفيها وقد كتب فيها الحسنات والسيئات. وإذا السماء كشفت، كشفت أي خلعت وأزيلت، كما يكشف الإهاب عن الذبيحة، كما يكشف الإهاب جلد الذبيحة بعدما تذبح، لأن يكشف جلدها. فكذلك قوله تعالى: وإذا السماء كشفت أي خلعت وأزيلت، كما يكشف الإهاب عن الذبيحة. كقوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فأحييت. قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. فإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين. علمت نفس ما أحضرت أي علمت كل نفس أي ذلك ما قدمت من خير فتطير به إلى الجنة، أو حلي فتطير به إلى النار. أي أن المراد من قوله علمت نفس ما أحضرت يعني تغير لها عند ذلك ما كانت جاهلة به، وما الذي كان فيه صلاحها من غيره. وعلمت جواب لجميع ما سبق من الشروط، كل ما سبق من الشروط إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا النجوم انكدرت إلى قول تعالى: وإذا الصحف رجعت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. ما جواب إذا علمت نفس ما أحضرت؟ هذا هو جواب جميع ما سبق من الشروط. فلا أقسم بالكلمة، الكلمة يعني الرواجع من النجوم، يعني النجوم التي أرجع، وتقول مرة ثانية تجد ظهور. هذا الكلمة الرواجع من النجوم من خنس إذا رجع وتأخر. قال الزمخشري: بين سرى النجمة في آخر البرج إذ سر راجعا إلى أوله، يسر راجعا إلى أول البرج. فلا أقتل الكلة أي الرواجع من النجوم. الجوار كلة، الجوار جمع جارية من الجر، الجوار هنا من الجوار الكلة في أصلها الجواري، يعني الخليفة الثانية. الجوار كلة أي جمع جارية من الجارية. الكلة أي الغلية التي تدخل في بروجها في رأي العين، من كنسا أو كنسا الوحش إذا نقلت بناتا، وهو بيته المتخذ من أرقام السلام. فهو في الأصل مجاز بطريق التنبيه، ثم صار من غلبة في الاستعمال حقيقة. فلا أقسم بالكلة أي الرواجع من النجوم، الجواري الكلة التي تجري وتكلو بمعنى إيه؟ تختلف وتغيب من قولك كانت الوحي، كانت الوحي أو الغلاء إذا نقل في بيته المستقر من أو طريق كده. والليل إذا عسعس، عسعس يعني أدبر، ولم يبقى إلا اليتيم، وذلك رفض السحر. والليل إذا عسعس، عسعس يعني إذا أدبر، ولم يبقى منه إلا رفض اليتيم، وهو رفض السحر آخر جزء من الليل. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أي أقبل وتبين، الصبح إذا تنفس إذا أقبل وتبين، أو إذا تنفس إذا هب نسيمه اللطيف، أو إن جاءت عنه غمة الليل وكربته. فتقول تنفست بعد هذه الكربة، بمعنى تنفست يعني إشارة إلى زوال هذه الكربة ويعني انقضائها. فكأنه في قول تعالى: والصبح إذا تنفس، تجديد لمن يكشف عنه كرة، لكن من الليل كرة، فإذا ذهب أثناء أكثر الليل وهو يصلي بقول الليل إذا عقد والصبح إذا تنفس، يعني إذا كرهت كرته بأن زال عنه ذلك الظلام. واضح؟ فمعنى قوله والصبح إذا تنفس أي أقبل وتبين، أو إذا تنفس أي إذا هب نسيمه اللطيف، أو إذا انجابت عنه غمة الليل وتربته تشبيها لمن نفس عنه كربة. فأقسم الله تبارك وتعالى بهذه الزراري، هذه الزراري لينوه بفعلها من جهة ما في حركاتها من الدلائل على قدرة مصرفها ومخبرها، وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من نبيع القمة وإحكام النظام مع فيها في القسم مما يبعدها عن مراتب الألوهية. صحيح الله سبحانه وتعالى يعني يقسمون فلا أقسم بالكنة كل الرواجع من النزول الجواري كنة والليل إلى عقد والصبح إلى تنفس إنه لقول رسول كريم. فأقسم منه كما عرفنا مرارا إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، لكنه لا يقسم إلا بما فيه الآيات والدلائل على قدرته وحكمته تبارك وتعالى. ومع ذلك هنا بالذات أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الضرر وهذه الإجرام السماوية، أقسم بها وفي أثناء القسم وصفها بما ينفي عنها صفة الألوهية، وذلك في قوله إيه؟ الكنة، فلا أقسم بالكنة، كنة الرواجع والذين ترجع بعد بعيد جليل. فكذلك قوله والزواج الكنة يعني هذه التغيير لأن تدخل في بروجها، فكونها تذهب وتغيير هذا يدل على حدوثها، على حدوثها وأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. يقول مع نعتها في القتل بما يبعدها عن مراتب الألوهية من الخلود والكنود، من الخلود والكنود يعني الرجوع، والكنود هو الرياح. قال فلما أثر قال لا أحب الأثير، الإله الحق لا يأكل ولا يغيب عن خلقه. فهذا تقريع لمن خصها بالعبادة واتخذها لوجوده أرفادا. ففي الليل إذا أدبر زوال تلك الغمة التي تغمر الأحياء بامتلال الغمة بعدما استعادت الأبدان نشاطها وانتعشت من كثرها. وفي الصبح إذا تنفس بشرى بشرى الأنفس للحياة الجديدة في المآل الجديد تنطلق فيه الزرابات إلى تحصيل الرغبات وسد الحاجات والاستدراك والاستعداد لما هو آت. وجواب القتل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، يعني روح القدس الذي ينفخ في روحه صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا المقصود هنا بنسبة القول إلى جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم، هذا أدوار أنه يبلغ الراحة من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الحاقة فأقسموا بها ترسلون وما لا ترسلون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ما المقصود بالرسول هنا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، فهذا هنا المقصود. فنسب القول إلى الرسول مرة إلى الرسول الملكي ومرة إلى الرسول البشري باعتبارهما مبلغين عن الله. فالرسول الملكي يعني واثقة بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام واثقة بين الله وبين خلقه بإبلاغهم ما أوحي إليه. نعم، لكن هو في الحقيقة هو كلام من؟ هو كلام الله عز وجل. فالنسبة بمعنى إيه؟ تبليغ وحمل هذه الأمانة والرسالة. إنه لقول رسول كريم، هذه الها إما أنها للبعث والجزاء، إنه أي البعث والنشور وأنها الصفة، هذا يقول الرسول الكريم جبريل. لماذا؟ لأن المرأة والذات مفهوم من قوله تبارك وتعالى علمت نفس ما أحضرت، فإذا حضر كذا وكذا وكذا علمت نفس ما أحضرت. وضع متى تعلم نفس ما أحضرت؟ في البعث يوم البعث والنصور والجزاء. فهذا احتمال أن الهاء في قوله له لقول الرسول الكريم يعود إلى البعث والجزاء المفهوم من قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، أو للمذكور إنه أي القول المذكور وهو هذا إنه لقول رسول أو إنه القرآن الكريم لقول رسول كريم. هي قوة أي قوة على تحمل أعباء الرسالة وعلى كل ما يؤمر به، كما تقدم في قول تبارك وتعالى فتزيد القوة رضي الله عليه السلام. هي قوة عند العرش المكين، يعني صاحب مكانة وترف ومنزلة لديه تبارك وتعالى، مطاع تاما اي في الملأ الاعلى، امين على وحيه ورسالته. قد صاحبكم بمجنون، يعني ليس ممن يتكلم عن جنة ويهري هذيان المجانين، كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهذا نفي لما كان يبهجه اعداؤه صلى الله عليه وسلم حسدا ولؤما. وفي قوله تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون، وهو النبي عليه الصلاه والسلام تنزيه له عما رموه به من الجنون. وفي قوله صاحبكم تكريب لهم بان قصرت مفهوم بانهم يشغلون على النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون عنه رساله، اذ هو ايماء الى انه نسا بين اظهركم وما صاحبكم، لان انتم تعرفونه جيدا فقد نسا بين اظهركم من ابتداء امره الى الان، فانتم اعرف به وبانه اتم الخمس عقلا وارجحهم جدلا واكملهم واقفاهم الا، فلا يسجد له الجنون الا من هو مركب من الحمق والجنون. فلله ضر المشتري في قوله في الصفات التي مطلعها في الكيل زجر له لو كان ينزجر وبالغ منه لولا انه حجر، إلى أن قال إلى محاكمي التي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر. يعني إذا الخطوب أو الخط رأى في الإسلامية المحاكم التي أدل بها وأذكر بها حولها إلى يعني ذنوب وتقصيرا مع أنها محاكم، فكيف أعتذر؟ ما في لكم. وضح كذلك هنا القول تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون، فهو صاحبكم وأنتم تعرفونه وأنه منزه عن الكذب وأنتم تقرون بأنكم ما جربتم عليه كذبا قط حتى كانوا يرقمونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فهو صاحبكم ليس بين أمركم من أول أمره إلى الآن، وأنتم تعرفون أنه أتم الناس عقلا وأرجحهم نبلا وأثمنهم أوقافا وأبقاهم إلا، فكيف تسلمون له الجنون مع كل هذا وانتم تعرفون جيدا لكونه صاحبا لكم وملازما اياه ولازما بين امركم انه بريء تماما من هذه السنه. ولقد راه بالافق المبين، اي ولقد راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالافق الاعلى المظهر بما يرى فيه. قال ابن كثير والظاهر والله تعالى اعلم أن هذه السورة نزلت قبل نزول الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولى، هذه الرؤيا الأولى. ولقد رآه بالأفق المبين، هذه أول مرة رآه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرة الثانية فهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فتلك إنما ذكرت في سورة النجمة وقد نزلت بعد سورة الإسراء. والقصد من بيان رؤيته لجبريل عليه السلام متمثلا له هو التحقيق الموحى به، وأن أمره مبني على مشاهدة وعيان لا على ظن وحسن، لأن يعني في الحقيقة هنا لأن معروف الشخص الذي يؤمن بالنيون أو بعض الاضطرابات النفسية السريعة التي يسكن فيها وعيان يظهر أنه يرى أشياء أو يسمع أصوات أو يسمع روائح إلى آخر هذه الأشياء، مما لا يشاركه فيها يعني من حوله من في مثل يعني عقلي و يعني بيئتي. طبعا هذا العرب رؤية الأشياء لا حقيقة لها. الله تعالى هنا ينزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك وهي الأشياء المسمى بالهلوسة أو هذا الإعلان. ونحوان صاحبكم بدجنون هو حينما رأى الملك رأاه حقيقة وليس كما يتخيل المجنون أنه يرى أشياء لا حقيقة له، بل هي رؤية حسية بعينه وليس إيه خيال الغدر حمد، ولقد رآه حقيقة وحدد المكان قال بالأفق أي أفق الآن كمان أفق إيه المبين الواضح لا تشك فيه. فقوله ولقد رآه بالأفق اليمين هو استطراد في بيان تنزيهه عن وصف الجنون وما يعتبر مجنونا من تخيلات وأشياء يعني يتوهمها. فلذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين، فمعناه تحقيق هذه الرؤية وأن أمره مبني على مشاهدة وعيان لا على ظن وحسن، وما سبيله كذلك فلا مدخل للغيب فيه، وما سبيله كذلك فلا مدخل للغيب وللتكذيب فيه، وما هو على الغيب بضمير بدخيل، وما هو غير بضمير يعني بدخيل. قال مجاهد ما يضل عليكم بما يعلم، يعني ما أوحاه الله إليه فإنه يبلغه، ولا يضل عليكم بشيء مما علمه الله سبحانه وتعالى من الوحي، فلا يدخل بالتعليم والتبليغ. وقال القضاء يأتيه غيب السماء، وما هو على الغيب بظليل، غيب السماء هذا شيء كبير كبير جدا ولا نقيم نفيسا، ومع ذلك فالنبي عليه السلام لا يدخل به عليكم. وقال أبو علي فهذا قول القضاء يأتيه غيب السماء وهو شيء نفيس فلا يدخل به عليكم. وقال أبو علي الفارسي المعنى أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حلوان حلوان المال الذي يبذل للكاهن مقابل التكهن وادعاء المعرفة بالغيب. فالنبي عليه السلام يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يفعل الكاهن حينما يكتم ويمتنع من الإعلام إلى أن يأخذ عليه حلوانا، وما هو على الغيب بالظنين أي بالنفي. وقرئ وما هو على الغيب بالظنين بالظاء أي وما هو المتهم على ما يخبر به من الغيب، وما هو المتهم على ما يخبر به من الغيب. قال القاشاري لامتناع ابتلاء شيطان الوهم وذل التخيل عليه فيخلق كلامه ويمتز المعنى القدسي بالوهمي والخيالي، لان عقله خفي عن ثوب الوهم، فالمعنى انه صادق فيما يخبر به من الوحي واليوم الاخر والجزاء، ليس من شأنه ان يتهم فيه كما قال هرقل لابي سفيان وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، فزعمت الا او فنكرت الا، فعرفت انه لم يكن يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بقراءه وما هو على الغيب بالظنين، يقول الامام ابن جرير رحمه الله تعالى واولى القراءتين في ذلك عند الصلاه ما عليه خطوب المصاحف المسلمين متفقه وان اختلفت قراءتهم به، وذلك بالظنين بالظن، لان ذلك كله كذلك في خطوبها، فاولى التاويلين بالصواب في ذلك تاويل من تاول، وما محمد على ما علمه الله من وحيه وتنزيله ببشير بتعليمكموه ايها الناس، بل هو حريص على ان تؤمنوا به وتتعلموا. واختار ابو عبيده القراءه بالظاء لوجهين، احدهما ان الكفار لم يبشرون وانما اتهموه، فنفي التهمه اولى من نفي الكفر، وما هو عن الغيب بالظنين يعني بالمتهم، ليس هو متهما عن الغيب، فهم في الحقيقه لم يتهموا بالكفر ولم يتهموا بايه؟ اتهموه فيما يخبر به من الغيب انه ليس بعلم الله، فنفي التهمة أولى من نفي المنكر. ثاني هنا قوله على الغيب، ولو كان المراد البخل لقال وما هو بالغيب، لأنه قال فلان ضمير بكذا، وقل من يقال على كذا. قال التهاب، قال في النشر هو بالضاد في جميع المصاحف، في جميع المصاحف مكتوب بالضاد. ولا ينافي هذا قول أبي عبيدة إن الضاد والضاء في الخط القديم لا يختلفان إلا بزيادة رأس إحداهما على الأخرى، زيادة يسيرة قد تشتبه. وهو كما قال ويعرف من قرأ الخط المجلد، وليس فيه اتهام لنقلة المصاحف كما توهم، لأن ما نقلوه موافق للقراءات المتواترة، ولا بد مما ذكره أبو عبيدة لأنه مشترك في القراءات وافق الرد العثماني، ولو لاه كانت قراءة الراء مخالفة له. انتهى. وقال ابن جرير وتلك القراءتين المتواترة ومعناها صحيح كما تقدم. وما هو بقول شيطان الرجيم، أي ما هو من إلقاء الشيطان المفروض عن بلوغ هذا المقام، هذه قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فهذا أيضا نفي لقولهم إيه؟ إنه كهانة، إنه كهانة، فرد الله هذا لقوله وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون، أي أي مسلك تسلكون، وقد قامت عليكم الحجة، لا جرم أنكم تنحون الضلال بعد هذه المزاعم في الوحي ومبرره. فمن سلك طرقها فقد بعد عن الصواب بما لا يضبط ولم يتقرب إليه بوجه، كمن سلك طريقا يبعده عن شمس مقصده فيقال أين تذهب، فأين تذهب وأنا رايح فيه، مش هو ذا الطريق الذي أنت تقصده. قال الدمشق الشريف قوله تعالى فأين تذهبون استدلال له، استدلال له كما يقال لتارك الجادة اعتكافا أو ذهابا في مرجات الطريق، أين تذهب؟ مثلت حالهم بحالهم في صدهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو أي القرآن المتلو عليكم إلا ذكر للعالمين، أي تذكرة وعظة للعالمين. فقول إن هو إلا ذكر للعالمين يعني موعظة يتذكرون بها ما غرز الله في طبيعهم إلى الميل إلى الخلف، يعني من الصبا الفطرة. وإنما أنتهم ما ذكر ما طرأ على طبيعهم من ملكات السوق التي تحدثها أمراض الاجتماع. قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن كان منكم أن يستفيد، هذه بدل من العالمين، أي إنه ذكرى لمن أراد الاستقامة على طريق الحق بصرف إرادته ومجده إليه فالثبات عليه. أما من أعرض ونأى فمن أين تنفعه الذكرى وقد زاله الران عمى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي وما تشاءون شيئا من فعالكم إلا أن يشاء الله تمكينكم من نفيئتكم وإقداركم عليها والتخلية بينكم وبينها. وفائدة هذا الإقرار هو الإعلام بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا قدرة للعبد على ما لم يقدره الله عز وجل عليه، فهو خاضع لسلطان مشيئته مقهور تحت تدبيره وإرادته. فسرع بيان أمر المشيئة بالتفصيل في نصوص القضاء والقدر من دون قصد. ثم نقرا باذن الله في تفسير سوره الانفطار وهي السوره الثانيه والثمانون حسب تفسير الملحق السليم، وهي سوره مكيه وايها 19. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انفطرت اي انشقت كما في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، اذا السماء انفطرت اي انشقت، فإذا الكواكب انكسرت أي تساقطت، والانكسار يقصد به أو يربي إزالة الكواكب، نعم، حيث تدهت بجواهر قطع في الكرة، في الكرة أو نظامها عقد في حبات منتظمة في نظام العقد، فقطع هذا في الكرابي أو النظام الذي يربيكم إذا استكر القطع يحصل تنتهي الحبات التي في العقد. فكذلك هنا قول تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت سجل الجواهر انبعاثها فكما انفطرت وتنفطر وإذا البحار فجرت أي فتح بعضها إلى بعض لزوال الحادي لزلزلة الأرض وارتجاجها وإذا القبور بعثرت أي بحثت وأخرج موتاها والمقصود في قوله تعالى وإذا القبور بعثرت يعني أزيل التراب الذي ملئت به و وكان حتى على موتاها انفتحت وخرج من دفن فيها وهذا معنى البعثرة إذا القبور بعثرت يعني إيه بحثت وأخرج موتاها من هذا التراب وحقيقتها تبديد التراب ونحو أو نحو أفضل من البعثرة بعثر التراب يعني للجبل وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته لأن الإنسان الذي يبحث في الأرض يريد أن يصل بيسر شيء مفهوم فيبحث في التراب يعني إذا الإنسان يبحث في التراب في دور على حاجة إيه تحت التراب واضح فلذلك يقول هنا وهو أي الحث إنما يكون لإخراج شيء تحته فقد يذكر ويراد معناه ولا يجده مع السماء هنا فيكون يعني إذا القبور بعثرت يعني أزيل التراب الذي ملئت به وهذا التراب كان قد حثي على موته الموتى موجود من الناس عليه التراب وكان حثي بالكامل على موته فانفتحت الأرض وخرج من دفن فيها فهذا معنى البعثرة فالبعثرة بعثرة التراب يكون إخراج شيء تحت التراب وقد يراد به البعث والإخراج إذا القبور بعثرت يعني إيه أخرج منها المشهد الذين دفنوا فيها أحيانا قال ظاهر بعض علة اللغة كالزمخشري والزهري إلى أن كلمة بعثر كلمة بعثر المستعملة هنا وإذا تقول بعثر كلمة بعثر مركبة من كلمتين اختصار هي مركبة الكلمتين لكن دمجت الكلمتان واختصرتان ومثله كثير في لغة العرب وهذا يسمى به النحت النحت كثير مثلا ما تقول مثلا بسم الله بسم الله لقال بسم الله رحمه الله في الصلاة تختصر مرة في الأول تقول إيه بسم الله هذا هو ما يسمى نحتا مثلا حلقا يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله دمعا دمعا يعني قال أجاب الله عزا واضح فأصل إذا القبور بعثرت يعني بالكلمتين بعث وأثير بعث وأثير فنحتها نحتوها أو نحتوهما في كلمة واحدة وهي إيه؟ بعثرة نحت أثير يعني بعث وأثير فعلى هذا يكون معنى بعث رب معناه النفس والإخراج معا النفس النفس اللي هو البعث يعني بعث رب وأثير يعني أخرج ذاته علمت نفس ما أحضرت أي لذلك اليوم من عمل صالح أو سيء علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت أي لذلك اليوم من عمل صالح أو سيء وأخرت أي تركت من خير أو شر أو المعنى علمت نفس ما قدمت من عمل حلم لم تقصر فيه وما أخرت أي ما قصرت فيه فالمراد بالعلم بالتقدير والتأخير وجدان الجزاء عليهما لأن علم الذات يعني وجدت الجزاء عليهما وتحقق مصداق الوعد عليهما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي أي شيء خدعك ونظرك على عصيانه ومن حراك عن فطرته ولكن الكريم للمبالغة في المنع عن الاضطرار لأنه بمعنى العظيم الجليل الكامل في نعوته ومن كان كذلك فجدير بأن يرهب عقابه ويخفى انتقامه وعذابه لا سيما وله من النعم العظيمة والقدرة الكاملة ما يزيد في الرهبة. كما قال الذي خلقك فسواك فعدلا أي جعلك سويا متكاملا الأعضاء والقوى. وأصل التفسير جعل الأشياء على سواء فتكون على وقت الحكمة ومقتضاها لإعطائها ما تتم به. خلقك فسواك فعدلا أي جعلك معتدلا متناسب الخلق معتدل القامة لا كالبهائم. خلقك فسواك فعدلا أي جعلك معتدلا متناسب الخلق معتدل القامة وليس كالبهائم الشمس على أربعة. وقرئ بالتخفيف الذي خلقك فسواك فعدلا وهو بمعنى المسدل أو بمعنى عدلك أي صرفت عن خلقة غيرك إلى خلقة حسنة نزلت بها على سائر الحيوان. في أي صورة ما ركبك في أي صورة كاءها ركبك عليها يعني أنه ركبك في صورة هي أبدع الصور وأعجبها فأي اتفهمي. والقصد أن من خلق هذا الخلق الكبير وسواه وعدله بقدرته وتقديره حتى أحكم صورته في ذلك الترتيب لجدير بأن يرتقى رأسه ويحذر ضبطه ويرهر أشد الترهيب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في بحث كون القرآن من أوله إلى آخره صريحا في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية على الأجساد. قال فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب وهذا من أهم الأمور. فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخره ولا بد ولكن تغالطه نفسه. ثم ذكر من أنواع المغتمرين من يغتر بفهم الفاسد لأن بعض الناس يخدعون أنفسهم بفهم الفاسد ولا يحاولون تحقيق المعنى الصحيح لهذا الفهم الذي فهموه فيفهمون فهما كثيرا ويغترون به. يقول ومن انواع المغترين من يغتر بفهم الفاسد فهمه هو وابرمه من نصوص القران والسنه فاتكلوا عليه. قال كان قراء بعض الكتاب بقوله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم فيقول كرمه غرني كرمه. وقد يقول بعضهم انه نقض المغتر حجه وللاسف هذا مذكور في بعض كتب التفاسير كذلك المكيد ان هذا ان الله تعالى نقل المغتر حتى يرد وذلك لانه ضمن الوقت حول الجمله ايه الكريم كانه يعني اذا قيل لك ما غرك ربك الكريم فقل له ايه كرمه لانه كريم واضح. فهذا من الاقوال التي يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ويقول هذا جهل قبيح فإنما غره بربه الغرور وغركم بالله الغرور هو به الاستغفار ونفسه الأمن رب بالسوء وذهنه ونواه. وأتى سبحانه برب الكريم ليس حتى يلقى المغتر المقر حجته وإنما أتى برب الكريم وهو السيد العظيم المقار الذي لا ينبغي الاقرار به ولا إنزال حقه. فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه وانقر لمن لا ينبغي الانتظار به. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وفي مثل هذا الغرور يجب كما قال الغزالي على العبد ان يستعمل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه ويقول انه مع انه غافل لم وقابل الخوف شديد العقاب وانه مع انه كريم خلد الكفار في النار ابدا الاباد مع انه كريم لكنه عادل وحفيظ ويخلد الكفار في النار ابدا الابد مع انه لم يضره كفرهم بل سلط العذاب والمحن والامراض والعلل والفقر والجوع على جمله من عباده في الدنيا وهو قادر على ازالتها. فمن هذه جملته في عباده وقد خوفني عقابه فكيف لا اخاف وكيف اغتر به. فالتعلق بكرم الله عز وجل بهذا المعنى ليس في الحقيقة يعني رجاء وإنما هو إكرار وحمق. فالخوف والرجاء قائمان وسائقان يا معشر الناس على العمل، فنال يبعث عن العمل فهو تجلي وغرور. فهذه هي العلامه، علامه التفريق بين الرجاء وبين حسن الظن، او بين الرجاء او حسن الظن وبين الاقتراع بالله، ان ان كان يبعث على العمل فهو ايه؟ رجاء وهو حسن الظن، وان كان لا يبعث على العمل فهو ايه؟ تملل وغرور. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم على الدنيا وسبب إعراضهم عن الله تعالى وإيمانهم بالسعي للآخرة، فذلك غرور. فقد روي أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة، وقد كان ذلك، فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما آتوا فقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله، يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات ويبكون على أنفسهم في القنوات. وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين، مع إثباتهم على المعاصي وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى، زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله، راجون لعفوه ومغفرته، كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. أنتم فقط الذين عرفوا أن الله كريم أكثر من الأنبياء وأكثر من الصالحين وأكثر من الملائكة، فهؤلاء أيضا يعرفون أن الله كريم ولم يرتضوا ولم يعني يفعلوا ما يفعلوا. فإذا كان هذا الأمر يدرك من هنا وينال من هنا، فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟ لو كان الجنة تنال بالأماني والأمان والاضطراب، فلماذا خاف الأنبياء ولماذا بكى ولماذا حزنوا؟ ثم قال ابن القيم: والقرآن من أوله إلى آخره تحذير، أو قال ابن الغزالي: والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف، لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمنا بذاته. فترى الناس يردوا له هزا، يعني يقرون قراءة سريعة لا تدبر فيها، يخرجون الحروف من مقالبها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها، وكأنهم يقرون شعرا من أشعار العرب، لا يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بما فيه. وهل في العالم غرور يزيد على هذا؟ ثم يقول تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، أي لا شيء يغرك ويخدعك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا، أي لا شيء يغرك ويخدعك، بل سعة عطاء ربك وحكمته في كرمه تدلك وتوحي إلى نفسك أنك مدعوك في يوم آخر أو يوم آخر بثواب أو عقاب، وإنما الذي يقع منك أيها الإنسان هو العناد والتكريم بالدين، أي الجزاء، أي الانصراف عمدا وعنادا عما يدعو إليه الشعور الأول، وعن الدليل الذي تقيمه الرسل والحجة التي يأتي بها الأنبياء، مع أن الله تعالى لم يترك عملا من أعمالك إلا حفظه وأقام عليه حتى يوفيك جزاءه، كما قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إن عليكم لحافظين أي رقباء يحفظون أعمالكم ويحفظونها عليكم، كراما كاتبين أي يكتبون ما تقولون، يعلمون ما تفعلون أي للخير الأنصار، أي يحكونه عليكم فلا يغفلون ولا ينسون. قال الرجل: إن الله تعالى أجرى أمور أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم، لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم. فلما كان الأبلغ عندهم في المحاسبة إخراج كتاب بالدهون، الإنسان إذا كان يحاسب شريكه مثلا أو الذي يتعامل معه في التجارة أو كذا، يطالب بإيجاد الوثيقة مثلا، وثيقة بالدين أو وثيقة المعاملة أو العقد أو كذا، فجرت المعاملة بين الناس إخراج الكتاب بالشهور عند المحاسبة، فخوطبوا مثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة، فيخرج فيخرج لهم كتب منشورة، ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم، كما يذهب عدول السلطان على من يعطيه ويخالف امره. فيقولون له اعطاك الملك كذا وكذا وفعل بك كذا وكذا، ثم قد خالفته وفعلت كذا وكذا فكذا هاهنا، والله اعلم بحقيقه ذلك. ولا يخفى ان الحفظة الكرام وعملهم من الغيب الذي لا يمكن اجتنابه، فيجب الايمان به كما ورد مع تقييد كله الى باره تعالى. ومن الفضول في العلم التوسع فيما لا يدرك بالنظر وتسويد وجوه القصص بها وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. يعني جزء من هذا الايمان بالبر ولا يعني التوفيق، انا غير مقربين لهذا التوفيق ولا للتوسع فيه. فيكفي جزء من الملائكه الكرام التسويد يعني فقط يحفظون اعمال العباد ويجوزونها عن اليمين وعن الشمال قريب. اما كيف يكتبون وكيف التفصيلات كما هذا غير لا ينبغي اجتنابه. ثم يقول تعالى ان الابرار لفي نعيم، اي ان الذين برئوا باداء فرائض الله واجتناب معاصيه لفي نعيم الجنان ينعمون فيها. والابرار جمع بر وهو المتصف بالبر اي الطاعه. قال الاقصياني وقد اشتمل عليه اي على البر قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وإن الفجار لفي جحيم، أي الذين فجروا عن أمر الله أي انفقوا عنه وخالفوه، وهم من لم توجد فيهم بعوث الأبرار المذكورة في الآية قبله. يصلونها يوم الدين أي يوم يدان العباد بالأعمال فيجازون بها وما هم عنها بغائبين أي بقريبين، لأنهم مخلدون في صليبها. فمعنى وما هم عنها بغائبين يعني بخارجين، لا يمكن أن يخرجوا من النار أبدا لأنهم مخلدون في صليبها. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا تحكيم لأمر ذلك اليوم وتعظيم لشأنه، أي أي شيء أعلمك به، أي أنت لا تدري، مع أنه من أوجب ما تهم درايته والبحث عنه. والخطاب للإنسان المتقدم أول السورة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فهنا يخاطبه الله بقوله وما أدراك عن يا أيها الإنسان ما يوم الدين، ثم لا أدراك ما يوم الدين. ثم فكر تعالى بعض تأليه بعض تأليه ذلك اليوم فقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي من دفع ضر أو كشف هم. فالأمر يومئذ بالله أي أمر الملك الظاهر، أمر الملك الظاهر، وأي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء القادر يومئذ لله وحده. والأمر أي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء القادر يومئذ لله وحده يبنى خلال الممالك ومهار الرياسات. وهو وعيد عظيم من حيث انه عرفهم انه لا يغني عنهم الا البر والطاعه يومئذ دون كائن ما كان قد يغني عنهم في الدنيا من مال وولد واعوان وسطعا. نكتفي ليله هذا القصر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.